والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فاليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض فضائل الصوم وعن بعض ما أعده الله تعالى للصائمين من الأجر العظيم والثواب الجزيل. والواحد منا عندما يعلم فضل العمل وأجر العبادة التي يقوم بها يزداد حباً في هذا العمل ويزداد رغبة في هذه العبادة. ولا شك أن العبادة بالمحبة أفضل وأعظم من العبادة بالخوف. لذلك أيها الإخوة الكرام، سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة عن بعض فضائل الصوم بصفة عامة وعن بعض فضائل صوم شهر رمضان بصفة خاصة. عليك أن تعلم أخي الحبيب أن الصوم عبادة من أعظم العبادات، وطاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الصوم مدرسة أخلاقية يتدرب فيها العبد على ملازمة التقوى وعلى ملازمة الأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق الرذيلة. يتدرب فيها العبد الصائم على فعل الطاعات وعمل الخيرات وعلى الفضائل، وكذلك يبتعد ويجتنب فيه فعل الفواحش والمنكرات والرذائل. الصوم أيها الإخوة الكرام، من أعظم ما يحصله العبد من الصوم هو تقوى الله عز وجل، فهذا هو الغاية العظمى من الصوم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ ما هو الهدف؟ ما هي الغاية المرجوة؟ لعلكم تتقون، لعلكم تحصلون التقوى التي بها فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، لعلكم تطيعون ربكم وتعظمونه، لعلكم تمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه وتقفون عند حدوده، لعلكم تراقبون ربكم في أقوالكم وأفعالكم، لعلكم تخشونه في سركم وعلانيتكم، لعلكم تتقون. يبقى الغاية العظمى من الصوم هو أو هي تحصيل التقوى، تقوى الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، الصوم مدرسة أخلاقية كبرى. يكفي والله أنك تلجم هذه النفس التي بين جنبيك والتي هي أعدى أعداء الإنسان، يكفي أنك تلجمها بلجام من التقوى، وأنك تكبح أو تكبح جماحها عن شهواتها وأهوائها. ومن فعل ذلك، من نهى نفسه عن هواه كانت الجنة مأواه، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما هو الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. يبقى الصوم مدرسة أخلاقية كبرى. من فضائل الصوم أيها الإخوة الكرام، وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الصوم وعلى مكانة الصوم العظيمة، سأذكر بعضا منها نظرا لضيق الوقت. من فضائل الصوم أيها الإخوة الكرام هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. الذي يصوم يوما واحدا فقط في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل، مخلصا في صومه، متقربا بصومه لله رب العالمين، لا يصوم سمعة ولا رياء وما إلى ذلك، إنما يكون صومه مخلصا فيه لربه. الذي يصوم يوما واحدا في سبيل الله يعني في طاعة الله مخلصا فيه، يكون جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى أنه يباعد بين وجهه وبين النار 70 عاما. يا له من فضل عظيم أيها الإخوة الكرام، بصيام يوم واحد فقط تكون مخلصا فيه يا عبد الله، يباعد الله تعالى بين وجهك وبين نار جهنم 70 عاما. فما بالكم أيها الإخوة الكرام بمن صام 30 يوما من أيام رمضان؟ ما بالكم بمن صام مثلا 20 سنة رمضان؟ بقاله 20 سنة بيصوم رمضان، اضرب كده بقى 30 في 20 واضرب 70 عام، سيباعد الله تعالى بين وجهك وبين النار. هتلاقي ان رب العالمين سبحانه وتعالى لو صمت 20 عاما فقط من رمضان سيباعد بين وجهك وبين النار 2100 سنة. يا له ايها الاخوة الكرام من فضل عظيم، نار جهنم اعاذنا الله تعالى واياكم من نارها ومن حرها ومن عذابها. هي نار جهنم دي ايها الاخوة الكرام نار عادية؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم يعني في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نار جهنم عافانا الله تعالى وإياكم منها أشد وأعظم من نار هذه الدنيا مجتمعة 70 مرة. هنيئا لك أيها الصائم، هنيئا لك، بشرى رب العالمين وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. أيضا من فضائل الصوم أيها الإخوة الكرام هو ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله أو لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال وينادي مناد أين الصائمون، فيقومون لا يدخل أحد منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية عند ابن خزيمة بسند صحيح، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذا أيضا فضل عظيم أيها الإخوة الكرام، باب مخصوص للصائمين اسمه الريان، مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش، جزاء وفاقا. نعم أيها الإخوة الكرام، كان الصائم يحرم نفسه من الماء البارد في الأيام الشديدة الحرارة، فكان الجزاء من جنس العمل، أن يجزيه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بابا مخصوص لا يدخل منه أحد غيره هو ومن على شاكلته من الصائمين. أيضا أيها الإخوة الكرام من فضائل الصوم وفضائل صوم شهر رمضان بصفة خاصة هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. خلي بالك من هذا الحديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بوجوبه واعتقادا بفرضيته وأن الله عز وجل أوجبه وفرضه على العباد، واحتسابا للأجر والثواب مخلصا في صومه، كان جزاؤه عند رب العالمين أن يغفر له سبحانه وتعالى كل ما تقدم من ذنبه وأن يمحو عنه كل ما مضى من سيئاته. فضل عظيم أيها الإخوة الكرام. ممكن واحد دلوقتي يقول خلاص الحمد لله أنا صائم رمضان هذا العام يعني وأؤمن أنه فرض وأنه واجب ومحتسب الأجر والثواب، خلاص سيغفر لي كل ما تقدم من ذنبي طوال العام الماضي. لا، أريد أن أنبهك إلى حديث عظيم يجب أن تضمه إلى هذا الحديث. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى شرط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن تغفر ذنوبه وأن تكفر سيئاته. ما هو هذا الشرط؟ أن يجتنب العبد الكبائر. طيب، ما هو ممكن واحد يقول: الحمد لله أنا لا أفعل الكبائر. والكبائر كما هو معلوم عند كثير من الناس أو عند كل الناس تقريبا هي السبع الموبقات، اللي هي الشرك بالله، وقتل النفس، وأكل الربا، وارتكاب الزنا، وغير ذلك من الموبقات والكبائر. ولكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وانتبه أخي الحبيب إلى هذه المقولة، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا صغيرة مع إصرار، يعني الإنسان الذي يصر على صغائر الذنوب ومحقرات الذنوب تتحول هذه الصغائر التي حقر من شأنها إلى كبائر. يبقى أنت مثلا تنظر إلى الحرام بعينيك وتحقر من هذا الأمر، تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة، وحينئذ لا تدخل تحت هذا الحديث اللي هو: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ينبغي عليك أن تجتنب الكبائر ولا تصر على الصغائر حتى لا تتحول إلى كبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية خارج الصحيح: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ده كناية عن عدم قبول الصوم، يبقى مالوش أجر، يصوم وليس له إلا الجوع والعطش، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يبقى عايزين نرجع ونقول أنك إذا أردت أن تغفر ذنوبك الماضية وتكفر سيئاتك فعليك أخي الحبيب أن تجتنب الكبائر ولا تصر على الصغائر. ومعذرة على الإطالة أيها الإخوة الكرام، ولكني أختم بهذا الحديث العظيم الذي لا بد من ذكره، ألا وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى. هذا الحديث نصفه الأول حديث قدسي من كلام رب العالمين، ونصفه الأخير حديث نبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل عمل ابن آدم يعمله وكل عبادة له بحسن، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام لا يعلم أجره وثوابه إلا الله رب العالمين، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأن الصيام قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن المقصود بالصابرين في هذه الآية هم الصائمون. يبقى إنما يوفى الصابرون يعني الصائمون أجرهم بغير حساب. يبقى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وأنا أجزي به. والصيام جنة يعني وقاية وحماية تقي العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي والرذائل والمنكرات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أو فمن ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. وكذلك قال: وإنه وجاء، يعني حماية ووقاية. يبقى والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء، ولا يصخب يعني لا يعلو صوته، إنما تكون عليه السكينة والوقار والطمأنينة. ولا يجهل يعني لا يسب أحدا. طيب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تقولها مرتين وبصوت عالي، هذه السنة. إذا سابك أحد أو قاتلك تقول: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، وكأنك قلت له: والله ما منعني أن أرد عليك إلا صومي وطاعة ربي، ما منعني أن أرد عليك ضعفي ولا عجزي. يبقى تقول له: إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والخلوف هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم لخلو المعدة من الطعام والشراب. يبقى والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا أيها الإخوة الكرام بعض ما جاء في فضائل الصوم، والأحاديث والنصوص كثيرة جدا. وأريد أيها الإخوة الكرام أن أختم وأقول: على قدر الترغيب في الصيام وهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل للصائمين، يأتي الترغيب من إفطار يوم من أيام رمضان. وقد توعد الله رب العالمين الذين يفطرون في نهار رمضان عن عمد وبلا عذر بالعذاب الأليم والعقاب الشديد الذي لا يطيقونه. فقد جاء عند ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي، يعني بوسط ذراعي، ثم قال لي: انطلق. فلما وصلت إلى جبل وعر قال لي: اصعد. فقلت لهم: لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القمة إذا به وقد سمع أصواتا شديدة مخيفة، فقال لهما: من هؤلاء؟ أو ما هذه الأصوات الشديدة المرعبة؟ فقال الملكان: هذا عواء أهل النار. ثم قال له: انطلق. يقول: فانطلقت فإذا بي بأقوام وقد علقوا بعراقيبهم، يعني هذا الوتر الذي في أسفل الكعب أو في الخلف، علقوا بعراقيبهم، يعني رأسهم تحت ورجلهم فوق، وقد ومشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما. فقلت لهم أو لهما: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فعليك يا أخي الحبيب أن تنتبه، وإياك ثم إياك أن تفطر يوما من أيام رمضان عن عمد. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله تعالى في الغد سنتكلم عن ملخص لأحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.